خارج المسجد، لأن المسعى ليس من المسجد. نعم نقول خارج المسجد، لكننا نرجو إذا كان الذي أوجب لهم ذلك هو الضيق والضنك والناس يعني متلاصقون، نرجو أن يكون ذلك مجزئاً على ما في ذلك من الثقل، لكن للضرورة. ما في سؤال أولى الشيخ، لو يفتح المجال شوي الشيخ. كيف؟ إشكالات كثير يعني، خمس دقائق قبل الصلاة قبل الأذان وبعد خمس. طيب الشيخ أصلا ايش نعم اي هذا ينبني على الموالاة في الطواف، هل هي شرط او ليست بشرط؟ اكثر العلماء على انها شرط، وبعض العلماء يقول انها ليست بشرط ولكنها سنه، وستاتي بها في كلام المؤلف. نعم الشيخ، عندي كتاب من ترك شيئا من الطواف او لم ينوي او نكسه. لا نسك عدلها جمعه في الرمي في الطواف، من كان معه من لا يستطيع ان يرمل لضعف او اي لوحده حتى إذا كان الذي معه، إذا كان الذي معه يتمكن من إكمال الطواف بنفسه ولا يحصل مشكلة ضياع أو ما أشبه ذلك، فلا يرمل، يمشي حسب صاحبه. نعم إذا كان يتمكن الذي معه من أن يطوف وحده ولا يكون هناك إشكال في الضياع أو ما أشبه ذلك فليرمل، وإذا كان لا يتمكن فلا بد يمشي معه. نعم بارك الله فيك يا شيخ، تكلمنا نحن في الطيب في الصابون يا شيخ أنه ليس من الطيب. نعم فقلنا أنه ليس من الطيب وأن الطيب هو أن يذهب الإنسان بقصة تطيب، لكن يا شيخ لو مثلا على نفس الصابون يا شيخ يختلف بالرائحة، لو قصد إنسان أنه يذهب إلى الطيب هذا يكون منه قوي الرائحة، إلى الصابون قوي الرائحة والله معناه أنه قصد الطيب الآن، لكن مع ذلك ما نستطيع أن نمنع إلا بشيء بين. نعم أعطف الله شيخ، بالنسبة للركوب أثناء الطواف والسعي سيأتي يأتينا شيخ. نعم شيخ بارك الله فيكم، أحيانا ينزل على المرأة ما يمنعها من المشاركة والصوم، أو الرجل يجد أثر الماء في الثياب فلما يطوف يجد هذا الأمر، فهل نقول حينئذ يصح طوافه لأنه إيش؟ فهل نقول حينئذ يصح طوافهما لأن الطهارة ليست بشرط والممنوع هو المكث وقد مضى وتجنب الممنوع؟ الظاهر أن الطهارة الكبرى لابد من اشتراطها، يعني لو أن المرأة نزل حيضها في أثناء الطواف خلاص بطل الطواف، أو الرجل أنزل منيا بشهوة فيبطل الطواف، لأن الله قال في الجنوب ولا جنوبا إلا عابري سبيل. هذا ليس هو من باب اجتناب المحظور فيسقط بال لا, لا لا لا هذا من باب فوات المأمور. نعم فجري سمعتم سؤاله، يقول رجل أحرم قبل الميقات ثم أحصر قبل الميقات، قد نوى الرجل دخل في النسوة حسب ما تكلموا بالإحصار وبيجينا إن شاء الله. انتهت الخمس. قال المؤلف ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ثم بعد إيش؟ بعد انتهاء الطواف يصلي ركعتين خلف المقام، أي مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان هذا المقام هو الحجر الذي يصعد عليه إبراهيم عليه السلام لما ارتفع بناء البيت، صار يصعد عليه

صحيح، هذا هو الظاهر. لكن لو كانت منكرا هل يقرها ويجلس فيها؟ هذه نعم. بارك الله فيكم، بالله يتمكنون من سماع خطبه. ايش؟ بالله يتمكن من سماع خطبه، هل يشرع لهم ان يقيموا خطبه في هذا سؤال وجيه. يعني اذا كان الذين في الخيام لا يستطيعون سماع الخطبه، ليس عندهم اذاعه، هل يشرع ان يخطب؟ ان كان طالب علم فيشرع ان يخطب ليعلم الناس، واما ان كان عاميا وش يقول للناس؟ لا يخطب. من طاف وهو متوضئ ثم احدث، هل يبتدئ الطواف او يتم؟ متى احدث؟ احدث في منتصف الطواف. نعم، في منتصف الطواف. انت تقول من طاف ثم احدث؟ من طاف وهو مطهر. أي ثم أحدث، يعني بعد الطواف. لا هو يطوف. ليش ما قيدته؟ هذه مرت علينا أمس أو لا؟ راجع الشريط، راجع الشريط، أنت الذي أهملت نفسك. نعم. إيش؟ يجوز للمحرم أن يقتل ثمرة من الشجر، ثمر المحرم، ولا هل يجوز قطع الثمر في شجر الحرم؟ لا، المحرم، المحرم ما له دخل في مثل الأشجار، الأشجار ما له علاقة في الإحرام إطلاقا. لكن الحرم ما كان داخل حدود الحرم من الشجر الذي لم ينبته الآدمي فهو محترم، وثمره جائز. نعم. هل تشترط ستر العورة في الطواف؟ سبق في الدرس الماضي، أليس كذلك؟ راجع الشريط، راجع الشريط. نعم. يجتمع رجال كثير. ها؟ رجال كثير، يعني يجتمع في الحملات رجال كثير، يعني قد يصلون ما بين 70 إلى 150. نعم. ويكون بجانبهم مسجد جماعة، ويغلب على الظن أنهم لو ذهبوا جميعا لم تلأ المسجد ولا صلى بعضهم خارجا فيشق عليهم، فهل يجب عليهم السعي إلى المسجد أو يصلي مسجد مبني يعني صلاة فيه صلاة الخمس؟ أرى أن يصلوا في مكانه في مخيمه. نعم. قلنا القران أفضل من الفراغ، كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي عمره، والذي يقولون أن الإفراد أفضل يقولون من فعل الخلفاء الراشدين. نعم. كيف نجاوب عنه؟ الخلفاء الراشدون أمروا بالإفراد سياسة لأجل أن لا يهجر البيت، وفي عهدهم لا يأتي الناس للبيت إلا للنسك، فقالوا تكون العمرة في غير أشهر الحج، والإفراد في والحج في أشهره، فهم فعلوا يعني اختاروا هذا سياسة. نعم. أحيانا في عرفة وفي المناسك بعض الجهال يتمسحون بالأشجار وبالأحجار. إيش؟ يتمسحون يعني بالأحجار بعض الحجاج. نعم. وهذا يعتبر شرك ولا شرك أكبر ولا شرك أصغر؟ ما ندري عن وش نياته، هل إنهم يتبركون بناء على أن هذه الأشجار تنفع وتضر، أو بناء على أنها في أمكنهم محترمة فيرجون البركة فقط؟ هذه يختلف. كما نقول في من طاف على القبر، إذا كان يعتقد أن الطواف به جائز وقربه إلى الله عز وجل فليس كالذي يطوف تعظيما للميت وتقربا إليه، الثاني مشرك شركا أكبر والأول لا. وهذه المسائل خطيرة جدا، والظاهر والله أعلم أن هؤلاء إنما يتبركون تبرك فقط، ما يقصدون إن هذه الأشياء تنفع أو تضر. نعم. الأفضل الإنسان يتصل هل من الأفضل يوم العرفة طالب العلم يتصل بالدعاء أم أحسن أو يدعو الناس إذا رأى مخالفات؟ يعني هل الأفضل التفرغ للدعاء أو التفرغ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الأول هو الظاهر، لكن يمكن أن يجمع بينهما بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى إذا صار العصر، فإن عشية عرفة لا تتركها بلا دعاء. نعم، جمعة. نعم الجمعة. أحسن الله إليك. في القص هو الجمعة، في الجمع في عرفة ومزدلفة بعض الحجاج يؤخرون الصلاة يوم عرفة، يؤخرون صلاة الظهر إلى قرب صلاة العصر ثم يجمعون ويقولون هذا جمعا سوري، صورته صورة جمع وكل صلاة وقعت في وقته. نعم. هل هذا مشروع؟ هؤلاء الذين يرون أنه لا يجوز الجمع وأن السنة الواردة في الجمع هي الجمع الصوري، لكن قولهم هذا من أضعف الأقوال. كيف جمع صوري؟ المراد بالجمع الرأفة بالناس والرفق بهم. الجمع الصوري أشد ما يكون مشقة، عرفت ولا؟ عرفت من يدرك ان الشمس صار ظل كل شيء مثله بعد فجر الزوال ثم يتحرى لين يدخل وقت العصر؟ من يدرك هذا؟ واصعب من ذلك الشفق الاحمر. من يدرك ان يقول انتظر حتى اذا بقي على مغيب الشفق الاحمر مقدار صلاه المغرب فصل المغرب؟ يعني لو كلفنا بهذا لكان من تكليف ما لا يطاق. أفهمت؟ ولكن مع الأسف الشديد أن الإنسان إذا حوصر في الجدال ارتقى مرتقا فوق قمم الجبال وأجاب بأشياء لو تصورها لعرف أنها لا تصح في المضايقات فيها سلعة. طيب بارك الله فيكم، لو اعتمر في أشهر الحج بغير نية الحج ثم حج فهل هو متمتع أن يجب عليه؟ لا، لو اعتمر في غير أشهر الحج وهو لا ينوي الحج ثم بدا له بعد فحج فهو مفرد في أشهر الحج. في أشهر الحج نعم، لأن قوله من تمتع بعمرة الحج يفيد أن الإنسان لولا هذه العمرة لبقي في إحرامه إلى يوم العيد. الصحابة هل كانوا يرون التمتع؟ الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحلال. نعم. لا ينون التمتع، نووا الحج، نوين الحج، لكن نوين على أنه فرات أو على أنه قرام. ما نوى شيخ التمتع؟ ما يخالف، يجوز تبسخ أن تبسخ النية المفضولة إلى نية فاضلة. لكن الصورة التي سألت عنها إنسان جاء معتمرا في أشهر الحج ولا عنده نية الحج إطلاقا ثم بدا له فحج، كيف يصح أن نقول هذا تمتع بالعمرة إلى الحج؟ لأن هذه عمرة مستقلة ما تمتع بها إلى الحج. نعم. لو قال لو يمكن اليوم التاسع ذهب إلى عرفة ولم يطف طواف القدوم. نعم. كيف نقول انه قارن وما طاف طواف العمره؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه طوافك بالبيت وبالصفا والمروه يسعك لحجك وعمرتك. نعم. بارك الله فيك يا شيخ، بالنسبه لحديث عروه. نعم. بالنسبه لحديث عروه. نعم. الإنسان ابتداء عمل به ويعلم الإحكام ويعلم إيش؟ الإنسان ابتداء عمل به يعني هو يعلم الإحكام ويعلم الوقوف وكذا، لكن مثل

ثم صلى العشاء في وقتها. نقول نعم إذا تيسر هذا فهو أولى، لكن في الوقت الحاضر لا يتيسر ذلك. لماذا؟ للازدحام الشديد واشتباه الأماكن. الإنسان ربما ينطلق أمتار قليلة عن مقره ثم يضيع، فإذا ضاع تعب هو وتعب أصحابه.